إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا في الكلام على أبواب النجاسات إلى الكلام على ميتة الآدمي، وقلنا ميتة الآدمي بالإجماع أنها نجسة، وقررنا ذلك بالكهان خطأ فاحش. ماليش طائرة بالإجماع، ده في المذهب فيها وجان، في المذهب فيها وجان أصلا، والراجح أنها طاهرة. يبقى لنا الكلام على غير الأدمي، ميتة غير الأدمي أو ميتة الأدمي الكافر، ثم بعد ذلك غير الأدمي، ثم نتكلم عن الخمر والخنزير لعلنا ننتهي. أقول ميتة الكافر اختلف العلماء فيها أيضا، لكننا على المذهب وعلى قول عامة أهل العلم أن ميتة الكافر أيضا طاهرة وليست نجسة، ودلالة على ذلك عموم قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجز ثمامة بن أثالة وربطه في سارية المسجد، ثم كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد أو كيف تجدك، قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر، ثم ذلك أسلم. لكن الغرض المقصود ثلاث أيام هو يربط في سارية المسجد، و لم يأمر وسلم بغسل السارية، ولم يأمر وسلم بغسل الموضع الذي كان واقفا عليه. وأيضا قد أحل الله جل في علاه الزواج من نساء أهل الكتاب وهن كافرات، قال الله جل في علاه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر الآيات، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فهي تحل لنا، فإن كانت نجسة فإذا قبلها المرء أمر أن يغسل فمه، وإذا مسها أمر أن يغسل يده، ما يستطيع أن يصلي إلا أن يؤمر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأمر بهذا دل على أن المسألة عفو، وعلى أن الكافر نجاسته ليست نجاسة حسية. وأما قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فهذه على النجاسة العقدية المعنوية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، فهذه على الغالب، أو قل المؤمن لا ينجس، لا نجاسة معنوية ولا نجاسة حسية، ويشترك الكافر معه في النجاسة الحسية. إذن ميتة الكافر فهي طاهرة وليست بنجسة، وهذا الراجح الصحيح. يبقى لنا ميتة الحيوان غير الآدمي، والحيوان غير الآدمي على قسمين، القسم الأول ما له نفس سائلة، والقسم الثاني ما ليس له نفس سائلة. النفس السائلة عن الدم، وهذا أول من تكلم بالنفس السائلة الإمام النخعي، فالنفس السائلة يعني الدماء، دماء تسيل عند الموت عند الطعن. فالحيوان غير الآدمي على قسمين، قسم له نفس سائلة وقسم ليس له نفس سائلة. أما الذي له نفس سائلة فبالاتفاق في المذهب أن الميتة تكون إيش؟ نجسة، بالاتفاق ميتته نجسة. وأما ما لا نفس له سائلة فوجهان في المذهب، الوجه الأول وجه عند البغداديين يقولون بأن الميتة عموما نجسة، لأن الله جل وعلا قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والتحريم من أجل النجاسة إلى آخر الآيات التي استدلنا بها قبل ذلك. فقالوا ما لا نفس سائلة وما له نفس سائلة، القسم الأول والثاني ينزلان تحت عموم قول الله حرمت عليكم الميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميت. والصحيح الراجح هو الوجه الثاني، وهو عند الخراسانيين يفرقون بين ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة، وهذا التفريق لابد له من دليل، وقد جاء الدليل في الشرع، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فبالغمس غالبا يكون الموت، فتكون ميتة. فغمس الذباب في الكأس أو في الطعام أو في الشراب ميتة. ولو كان الطعام والشراب نجس بولوغ أو بوقوع الميتة فيه، وجب أن نعلم من الشرع أن لابد من إراقة هذا الطعام أو الشراب، صحيح ولا لا؟ فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الطعام ولا الشراب، علمنا أن هذا الطعام ليس بنجس، وبالتالي أو باللزوم نقول إذن الذباب ليس بنجس. والذباب يقاس عليه الصراصير والخنفساء، كل ما ليس له نفس سائلة عن دم تسيل يسيل عند الموت، فهذه على الطهارة وليست على النجاسة. والدلالة على ذلك كما قلنا في التفريق حديث الذباب، وهو حديث عظيم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب، وقد قال في سنة داود قال فإن له في أحد جناحيه داء وفي الجناح الآخر دواء، وفي رواية قال سلم فإنه يتقي بالذي فيه الداء، يعني يقدم الجناح الذي فيه الداء، لذلك وجب الغمس. فإذا غمس ونفسه لا تعاف هذا الشراب أو الطعام فليأكل وليشرب هنيئا مريئا، دلالة على أن ميتة غير الأدمي ما لا نفس له سائلة أنها على الطهارة، وهذا هو الراجح الصحيح. الثاني السمك والجراد من كل الميتات مستثنى فهي حلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مرفوع، وإن كان الدارقطني رجح الوقف، قال ابن عمر أحلت لنا. وقول الصاحب إذا قال أحل أو حرم، فالذي يحل ويحرم من؟ اجتهاد الصاحب أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه دلالة واضحة جدا أنها ترفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. فميتة السمك وإن كان طافيا على البحر فهو طاهر ويجوز أكله. وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. وأيضا في حديث في الصحيح عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد، غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد. هذه السنة سنة فعلية تقليدية صح، لأن الظاهر أنهم هم الذين يأكلون، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الجراد، لكن هم كانوا يأكلون الجراد، وكان سلم يقر على ذلك، قال غزونا عن سلم 7 سنين نأكل الجراد. يبقى لنا في مسألة الميتات يعني مسألة واحدة، ألا وهي ما أبين من الحي ما حكمه؟ ما أبين من الحي ما حكمه؟ أولا غير المأكول ما أبين منه فهو نجس، هذا قولا واحدا. أما بالنسبة للح فوجهان في المذهب، وجهان في المذهب. الوجه الأول أنه على نجاسة، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، فاستدلوا بهذا الحديث على نجاسة ما أبين من الحي. كرجل قطع أصبعه، قطعت يده، قطعت ساقه، فهل هذه الساق طاهرة إن مسها المرء قبل أن يدخل الصلاة، ضمض جراحه ومس الذراع أو الرجل ودخل الصلاة، صلاته صح أم لا؟ فإن قلنا بالطهارة صح، وإن قلنا بالنجاسة نقول لا، إلا أن يغسل يده. إذن المسألة ما أبين من حي أو الشعر أو أي جزء أبين، على الراجح أي جزء أبين من الحي، هل حكمه النجاسة أم الطهارة؟ قالوا بالنجاسة، هذا وجه في المذهب. الوجه الثاني قالوا بالطهارة، طبعا الدليل كما قلنا في الأول ما أبين من حي فهو ميت، وهذا حديث إن كان فيه ضعف لكن له شواهد تقويه. أما وجه الدلالة من الحديث قبل أن ننتقد الوجه الثاني في المذهب، إيش وجه الدلالة من الحديث؟ نعم وقال ميتة، فإذا قال ميتة علمنا أن الميتة نجسة بالأدلة السابقة التي سردناها. الوجه الثاني في المذهب قالوا لا، ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، فإن كانت الميتة طاهرة فما أبين فهو طاهر. لما؟ من وجهة النظر لما؟ إيش الأدلة؟ كيف عمل الأدلة؟ أحسنت، لأنه فرع عنه. إذا كان الأصل طاهر يبقى الفرع إيش؟ طاهر له حكمه، فهذا فرع عن أصل، فإذا الفرع يأخذ حكم الأصل. فالصحيح أن ما أبين من الحي أو الحيوان يأخذ حكم ميتته، فإن كانت الميتة طاهرة أخذ حكم الميت، وهذا هو الراجح الصحيح. وإذا قلنا بتصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميتة، فهذا عام مخصوص، عام مخصوص بغير مأكول اللحم، عام مخصوص بغير مأكول اللحم. ننتقل إلى المسألة الثالثة ألا وهي الخمر، هل الخمر نجسة أم هي طاهرة؟ أيضا من باب إزالة النجاسات، لو وقعت مثلا قطرات الخمر على الثوب هل يتركها المرء أم يجب عليه غسلها؟ وإن تركها وصلى بقطرات الخمر على الثوب صلاة تصح أم لا؟ المسألة تعتبر فرع عن أصل. إذا قلنا بطهارة الخمر صحت الصلاة، وإن قلنا بنجاسة الخمر لم تصح الصلاة، فالمسألة تدور على ذلك. فالخمر في المذهب نجس، وسنبين الأدلة الآن. الخمر هي كل ما خامر العقل بإيش؟ بنشوة. الخمر هي كل ما خامر العقل بنشوة، بنشوة، لأن الإنسان يترنح وهو يسير يحسب أنه يسبح في السماء. فالخمر إذا خامرت هي التي تغطي العقل، كل ما خامر العقل بنشوة، وبذلك نخرج البنج. البنج ليس خمرا، لما؟ مع أنه يغطي العقل لكن ليس فيه نشوة. طيب الثاني الحشيش. الحشيش يغطي العقل صح ولا لا؟ يغطي ولا لا؟ ويغطي بنشوة ولا ما يغطيش بنشوة؟ ها؟ يغطي بنشوة. هو الصحيح الراجح أن الحشيش ليس بنجس. نعم، يعني لو واحد حمل الحشيش في جيبه وصلى، انتم مش متخيلين في ناس تفعل ذلك، في ناس بتاخد السكاكين معها في المساجد، فنسأل الله ان ربنا يهدينا ويهديهم. فلو صلى وهي في جيبه، هل ما بحث تبحثه؟ انت تحسب الفقهاء ما تركوا شيئا. لو رجل يعني عنده يقول انا مزاجي لابد ان انا دماغي تتقل وانا بصلي، فهو بعد ما ينتهي مما انتهى منه ودخل يصلي لكنه يركز ومعاه في جيبه قطعه الحشيش، فهل الصلاه تصح ولا ما تصح؟ المساله على وش، على نجاسه الحشيش، هل هو نجس ام طاهر؟ الصحيح انه طاهر. فالمهم الغرض المقصود، اذا قلنا خامر العقل بنشوه، خامر العقل بنشوه، والله جل وعلا رحمه باهل الاسلام كانوا في الجاهليه يشربون الخمر انهارا، فلم يحرم الخمر بادئ ذي بدء، لم ينزل الايات الخمر حرام، لكن درجها سنه التدريج حتى يروض النفس على قبول الاوامر والنواهي من قبل الله جل في علاه. يسالونك عن الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، وايضا قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ثم قال انما الخمر والميتة والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال هذه دلاله واضحه جدا على قطعيه الحرمه، فحرمها الله جل في علاه. العلماء يرون الحرمه هنا، علماء المذهب وايضا المذاهب الاخرى يرون ان الحرمه متعلقه بالنجاسه، حرم الله الخمر للنجاسه، ويستدلون على ذلك بادله كثيره، وهي ان الله جل وعلا حرمها، واذا حرم الله شيء كان نجسا، وهذه القاعده ليست مضطرده، وكما قلنا وقررنا قبل ذلك اعكس تصل. كل نجس محرم نعم، لكن كل محرم نجس لا، لانها قاعده ليست مضطرده. لكنهم قالوا اذا حرم الله جل في علاه وحرم ثمنها فهي نجسه، واستدلوا ايضا على ذلك بالقياس، قالوا نقيس الخمر على الدم، نقيس الخمر على الدم، والدم سماه الله رجسا، فالخمر كالدم، فبعله النجاسه يعني الحقوه بالدم على بعله التحريم. فقالوا اذا كان التحريم للدم والتحريم ايضا الحكم واحد للخمر، فننظر في عله الدم وجدوها النجاسه، قالوا الخمر تكون كالدم قياسا والحاقا. الثالث من الادله قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل اواني الكفار قبل ان تاكل فيها او تشرب فيها، وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اواني الكفار الا لانهم يستخدمون الخمره والخنزير، والعله في الامر بالغسل هو النجاسه، هذا دليل اخر على النجاسه. وهذا كما قلت عليه ائمه المذاهب، فإما الأربعة يقولون بذلك، حتى أن ابن عبد البر نقل الإجماع على ذلك، وهذا الإجماع مدخول فيه نظر، بل فيه عدة ممرات من النظر. أقول خالف في ذلك ربيع الرأي وهو إمام مالك، وأيضا خالف في ذلك داود الظاهري، وخالف في ذلك مفخرة المصريين من الليث بن سعد، أيضا قال بطهارة الخمر، وأدلتهم قوية ليست بالهينة. منها أولا الأصل، إذ الأصل في الأشياء النجاسة، فإن كان الأصل في خطأ الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا كان الأصل في الأشياء الطهارة فالأصل في الخمر أيضا الطهارة، ما لم يدل دليل ناقل ينقلني من الطهارة إلى النجاسة، ولا دليل على ذلك يسلم من معارضة، كل الأدلة التي أتوا بها تعارض كما سنبين. يبقى إذن أول دليل الأصل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله تحريم الخمر فأخذوا طلحة رضي الله عنه فكان يشرب الخمر، وجاء أنس قال أنزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات تحريم الخمر فقرأها عليهم، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس فألقوها، وأمر صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر فأغرقت المدينة، سكك المدينة امتلأت بالخمر، وهذه دلالة واضحة على أن الخمر ليست بنجس لوجهين اثنين. الوجه الأول أن أهل الإسلام لا يشرع لهم أن تكون السكك التي يسيرون فيها نجاس، لا حتى لا يتلبسوا بنجاس. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين، يعني إيش؟ الذي يعني يقضي حاجته في الطرقات، يقضي حاجته في الأمكنة التي يستريح فيها الناس. فلذلك نقول إن كان الشرع منع ذلك فلأن يمنع أن تكون الخمر تغرق المدينة وسقف المدينة وتكون أنهار أولى. لو كانت نجسة لمنع الشرع بذلك، ولكن قد أمر مثلا بإراقته. والأمر الثاني، الوجه الثاني، أنه إذا كانت سكك المدينة قد أريقت فيها الخمر وهم يذهبون إلى المسجد النبوي، فلا يبعد أن نقول قد مروا على الخمر وغاصت أرجلهم في الخمر، فإذا دخلوا المسجد لو كانت نجسة لوثوا أرجلهم لابد من غسلها، وأيضا لوثوا المساجد. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بعد المرور أن يغسلوا أرجلهم، دلالة على عدم النجاسة، هذه الثانية. الثالثة وهو دليل أيضا فيه وجاهة الدليل الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي راوية قارورة فيها خمر فالنبي صلى الله عليه وسلم رفضها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل الذي أهداه، قال له ألم تعلم بأن الله قد حرمها؟ قال لا، فقال إن الله حرمها. ثم ساره رجل قال له بيعها واستفد بثمنها، قال بما سررته؟ قال قلت له استفد بثمنها، بيعها واستفد بثمنها. فقال له سلم ألم تعلم أن الذي حرمها قد حرم ثمنها؟ ثم أمره بإراقتها فأراقها، فلم يأمر سلم برش الماء على الموضع، ولم يأمره أيضا بغسل الراوية، لم يأمره بغسل القارورة التي كان فيها الخمر، دلالة على أنها ليست بنجسة. وهذا راجح صحيح، هذا هو الراجح الصحيح. أما الرد على الأدلة التي استدلوا بها، الدليل الأول أعم من الدعوة. لما؟ لأنهم يستدلون بقول الله تعالى رد وبدلات الاقتران، فنقول رد أعم من أن يكون الأصل فيه النجس. الرد معناه القدر والنجس، فإذا الاستدلال برد فقط ليس فيه وجاهة قوية يمكن أن تسلم من معارضة. لما؟ لأنه أعم. الأصل أن تأتي بدليل ينطبق على الدعوة التي تدعيها. الأمر الثاني والحديث الثاني الذي استدلوا به ألا وهو القياس على الدم، نقول هذا القياس إيش؟ فاسمع الفار، ومع ذلك نحن نقول بطهارة الدم لا نقول بنجاسة الدم، هذه الثانية. الثالث أما حديث الأواني فهو كلام وريه صراحة، لكن نحن نقول أيضا هذا الدليل أعم أيضا. كيف أعم؟ لأن الغسل يكون عن قدر مستقدر وعن إيش؟ وعن ماذا صحيح ولا لا؟ وأيضا يكون الغسل من أجل ألا يشربوا الخمر فيه، لأنهم يشربون الخمر في هذه الأواني، فيتبقى منها قطرات، ولا يجوز للمرء أن يسقى قطرة واحدة من قطرات الخمر، فيكون الدليل أيضا أعم. فنحن نقول نعم الغسل، ولذلك الصحيح في الراجح حتى في المذهب أن مسألة غسل أواني الكفار ليست بالوجوب، ليست على الوجوب بل هي على الاستحباب، ليست على الوجوب ولكن على الاستحباب، فالصحيح الراجح في ذلك. فهو نقول أيضا الأمر بالغسل أمر على الاستحباب، والصحيح الراجح في ذلك أن الخمر طاهرة وليست بنجسة. يبقى في الكلام على الخمر، فالخمر أيضا له مسألتان ما أدري أفوتهما وأدخل على الثالثة أم أدخل فيهما. مسألة الانتباد، هل الانتباد يأخذ حكم الخمر ولا لا؟ طالما أنتم ستدخلون على رمضان والمسألة معروفة، أمر القمر الدين واليميش والانتباد، الانتباد الأصل فيه الحرم، الانتباد الأصل فيه الحرم، ليش تكتبه ثم نسخ؟ أنا أخاف في الإخوة، هذا الأصل فيه الحرمة، قد حرم من سلم الانتباد، نهاهم أن ينتبذوا ثم قال فانتبذوا لكن لا تشربوا إيش مسكرا. يبقى التفصيل، الانتباد في الصنف الواحد يجوز بلا كراهة، الانتباد من الصنف الواحد كتمر، تمر في الماء. والانتباد كيف انت تفهم كيف الانتباد؟ انت بيكون لك من الصباح للمساء، كان سلم ينتبذ له مقدار 3 أيام، يعني يكون الحلو شديد ويشرب من سلم ذلك. فالانتباد هو تضع التمر في الماء او في اللبن ويبقى مدة من الصباح للمساء، او يبقى يوما او يومين، هذا الانتباد. فالانتباد الحالة الاولى من صنف واحد تمر فقط، هذا يجوز بلا كراهة. الحالة الثانية انتباد على صنفين، تمر وقل ايش ثاني وزبيب وقمر الدين ويميش، المهم اكثر من صنف. فعندنا في المذهب الكراهة، هذا الانتباد يجوز مع الكراهة لا بشرطية طبعا عدم الإسكار، لكن لو كان يسكر فهو حرام، لأن السلام قال ولا تشربوا مسكرا، فيجوز إن كان أكثر من صنف لكن مع الكراهة. فقلنا لما الكراهة؟ فقال الكراهة لأن الانتباه بأكثر من صنف يسرع إليه الإسكار أكثر مما يكون في صنف واحد، أكثر مما يكون في صنف واحد. والحنابلة صراحة أقرب إلى ذلك، لأن السلام قال فانتبذوا، فأطلق في الانتباه. والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه، انتبذوا أي شيء صنف واحد أو من صنفين انتبذوا، لكن لا تشربوا مسكرا. ولا تشربوا مسكرا هو الذي له الوجاهة عند الشافعي، إنهم يقولون إذا حرم علينا الشرب بما أكثر، فنقول أكثر من صنف في إناء واحد ممكن أن يكون وسيلة بسرعة الإسكار، وسيلة لسرعة الإسكار. فإذا الانتباه ليس فيه شيء، لكن أكثر من صنف يكون على الكراهة وهو على الطهارة. يبقى لنا الكلام على تخليل الخمر. الخمر تخلل، يعني تصير خلا بنفسها بذاتها أو بفعل الإنسان، أما بذاتها فقولا واحدا أنها على الطهارة، قولا واحدا أنها على الطهارة، لأن السلام قال نعم الإدام الخل، نعم الطعام الخل، فلو كان نجسا ما أكله السلام، وما قال نعم الإدام الخل. الأمر الثاني أنها، يبقى إذن الأولى بفعل الله جل في علاه، الله جل وعلا حولها، والله هو الذي خلقها، فحولها من خمر مسكرة إلى خل حلال، وهذا أيضا من باب قدرة الله جل في علاه أنه يحيي الموت، أنه يخرج من الميت الحي ويخرج من الحي إيش الميت، فجعل الخمر التي هي نجسة في المذهب وهي حرام جعلها تصير إلى أن تكون حلالا، لا سيما وأن العلة قد انتفت، لأن علة حرمة بيع الخمر وشرب الخمر هو الإسكار والنجاسة، هم يقولون الإسكار والنجاسة، فالإسكار انتفى بفضل الله سبحانه وتعالى، والنجاسة أيضا انتفت لأن المسلم قد أحلها وقد نعم الأدام الخل. الثاني أن تصير خلا بفعل الآدمي. كيف بفعل الآدمي؟ يضع بن الخمر يكون فيه الخمر، فإذا غلى في نار تحته، فإذا غلى يشتد الزبد، إذا فيه اضطراب شديد فيه في الخمر بالذات، فإذا وضع عليه مثلا لقمة فيها مغلفة بفلفل بشطة شيء حار جدا عليها، أو بصل وضع بصل عليها، فهذه تصير بعد ذلك إلى الخل، لو تركها يوم أو يومين تصير بعد ذلك خلا، فهذا بفعل الإنسان. بفعل الإنسان تكون كما هي نجسة ولا يجوز على أصل المذهب، يعني هي أولا لا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت حلالا جاءه طلحة يقول عندي خمر لأيتام بعدما نزل التحريم، وأراد طبعا أصلا أيتام ده مال أيتام، فالأولى إن كانت يمكن الانتفاع بها لبينهم سلم لقال له بيعها لليهود، هذا أيضا دليل واضح جدا على من يقول بحل من المسلم يبيع لأهل الكتاب الخمر، لا يجوز، ولو كانت حلالا لبينهم سلم لطلحة لأبي طلحة، لأن المال مال أيتام، قال له لا أرقها، فأمره بإراقة الخمر. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية أنها لو كانت تجوز لقال له صيرها خلا ثم بعها خلا، أن الخل حلال، فيكون مال اليتامى لم يصير هباء منثورا. فإذا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لو صير الخمر خلا بفعله فإنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز بيعها ولا نقول بطهارتها، نقول بالنجاسة. هذا على أصل المذهب. أما على الصحيح الذي ندين الله به أنه لو صيرها خلا كانت طاهرة، وأثم من فعل ذلك، وإن شربها أو أكلها فهي على الطهارة تصح والبيع يحل، لكن الفاعل عاصي وآثم. يبقى لنا الكلام على نجاسة الكلب والخنزير، ثم رطوبة فرج المرأة، ونختم الباب. نجاسة الكلب. أما نجاسة الكلب فالكلب في المذهب عظما ولحما وشعرا وعرقا نجس، فالكلب بكل أحوال بكل ما هو فيه، حتى من سار بجانبه، من سار على أقدامه ممكن يأخذ يتلوث بنجاسته، فالكلب عندنا في المذهب نجس بكل أحواله، نجس في العرق، نجس في العظم واللحم والشعر، يعني إذا مر الكلب ومس ثوب الإنسان على الإنسان أن يغسل هذا الثوب كما سنبين كيفية تطهير النجاسة. وأيضا لعاب الكلب هذا هو الأصل نجس، فإذا العظم واللحم والشعر والعصب والعرق كله نجس، والدلالة على ذلك واضحة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا، وقال فليعفر الثمين بالتراب أقال أولهن بالتراب، قال فليرقه، هذه دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة هذا الطعام والشراب. والأصل في ديننا أن إتلاف المال على الجواز، فإن كان يرقه خطأ الأصل أن إتلاف المال إيش لا يجوز على الحرمة، إتلاف المال لا يجوز. فإذا أمر سلم بأن بإراقة الماء الطعام أو الشراب لولوغ الكلب وعدم الانتفاع بهذا الطعام ولا هذا الشراب دل على أنه لا ينتفع به والنجاسات لا ينتفع بها، فهذه فيها دلالة واضحة على النجاسة. أظهر من ذلك وأقوى من ذلك دلالة قول سلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، في رواية أخرى قال طهر طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في هذا الإناء أن يغسله سبعا أولهن بالتراب أو آخرهن بالتراب. هذا الحديث ظاهر جدا لأنه قال طهور أو قال طهور طهور إناء أحدكم، ففيها دلالة على أن هذه تصل إلى الطهارة، فالإناء لا يصل إلى الطهارة إلا إذا تلبس بنجاسة أو بحدث، ما هي إما حدث وإما الله جل وعلا أو الشرع أمر بالطهارة إما من حدث وإما من نجس. الحدث طبعا الإناء مليء بالحدث، فقال طهور إناء صح؟ لا، الإناء الحدث ليس في الإناء، الطهارة تكون إما من حدث أو من نجس، والإناء لا يحدث صحيح؟ يبقى يبقى إيش؟ النجس، يبقى إذا في نجاسة، لما قال طهور يبقى إذا النجاسة هنا والنجاسة على ولوغ الولوغ ولوغ الكلب فيه دلالة على النجاسة. طيب الأدلة إن شاء الله الأخرى على الكلام على نجاسة الكلب، الدليل الثاني على نجاسة الكلب قلنا أظهروا طهور إناء أحدكم، والطهور طهارة لا تكون إلا من نجاسة صحيح ولا لا؟ لأن الحدث لا يلحق به. نعم، وقالوا النجاسة بسبب ولوغ الكلب، وولوغ الكلب لعابه، واللعاب أشرف وأطهر ما إيش ما في الكلب، فإن كان أطهر وأشرف ما في الكلب نجس، فكيف بشعره أو بعظمه؟ فالأصح أن نقول كل الكلب نجس، وهذا الذي يستدلون به، واستدلوا على ذلك أيضا بأحاديث أخرى وإن كانت الدلالة بها ليست قوية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الملك لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فوجه الدلالة من ذلك أن الملائكة لا تجتمع في مكان فيه نجاسات والكلب نجس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر مع جبريل وأراد أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف جبريل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لما لم تدخل،